عشان ما يأتي مقابل فيرانه ويهرب هنا. ومثل لو تطلع عليه من السطح، لو تطلع عليه من السطح أو من دريشة أو ما أشبه ذلك هنا. نعم إيشي؟ لا الذي ينبر الذي يغرسه الآدمي هذا للآدم. إيه الذي الذي يغرسه الآدمي فهو للآدمي. إيه هذه ما تجوز إلا عند الضرورة، إذا اضطررنا إلى إزالتها جازت. الصحيح إنه ما فيه ضمان في شجر الحار. مثلا مالك هو الصحيح لأنه أصول حرم قطع الشجر ولم يبين فيه ضمان. نعم. لو مثلا يعني قاعدة الشارعة والأشهر، من أتلف نفسا أو أفسد عبادة بنفع يعود إلى نفسه فلا ضمان.